السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا مع ذكر نواقض الإسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أتدرون من؟ إنهم المنافقون. ومن سار على دربهم، من يكره ما أنزل الله تبارك وتعالى. المسلم يجب على أن ينشرح صدره لحكم الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يجب على المسلم أن يحب الله وأن يحب حكم الله وأن يحب ما أنزل الله. فإذا كره ما أنزل الله فقد كره من أرسل الله وكره الله جل وعلا والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يكره ما أنزل الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يرضى ويسلم ويقبل ويقول على العين والرأس. ما أجمل كلمة الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما قيل له: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ قال: سبحان الله، أرأيتني خرجت من كنيسة أو لبست زنارا؟ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. الله أكبر، هؤلاء قدوتنا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كل يؤخذ من قوله يترك. ثم أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا صاحب هذا القبر. هذا كله لتعظيمهم لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من المعظمين له، لتعظيم الله له، وأن نعظم الله جل وعلا خالقه وخالقنا ورازقه ورازقنا سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.